لا تملك من أمر نفسك شيئا، فأنت بين سائق وشهيد، تحمل ذنوبك على ظهرك. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يسيرون. في هذا اليوم العظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا النبأ العظيم نبأ الآخرة، والخبر العظيم والأمر العظيم واليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم لابد من تأمين حالك يومئذ. قال الله الملك ملك يوم الدين: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ كما ذكرت قبل ذلك في خطبة جمعة، الله وكيلك، أن من رفعت عليه قضية وجاءه إعلانها، فإن أول شيء يفعله أن يوكل من يدافع عنه. وأنت قد رفعت عليك قضية، حق الله، حق الله عليك. وكما قال ربنا جل جلاله: كلا لما يقض ما أمره. فحق الله عليك عظيم، وأنت لم تؤدي شيئا من حقه، فإن عاملك بمقتضى حقه ضعت ولابد. فلا بد لك من وكيل يدافع عنك. فمن يدافع عنك يوم القيامة أمام الله؟ من المحامي الذي يترافع عنك فيسوق أدلة براءتك ويرد على أدلة اتهامك ويفندها؟ من؟ أبوك؟ أمك؟ أخوك؟ أختك؟ زوجتك؟ أولادك؟ كل هؤلاء سيفرون منك. الأنبياء؟ كل هؤلاء سيفرون منك. الملائكة؟ كل هؤلاء سيفرون منك. لم يبقى إلا أن تدافع عن نفسك، حتى نفسك ستتبرأ منك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فمن إذن يدافع عنك يومها وأنت كما وصفت لك عريان حاف غلبان تحمل ذنوبك فوق ظهرك؟ من يدافع عنك يوم القيامة؟ لا أبوك ولا أمك ولا صاحب ولا صديق. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. الكل يريد أن يفتدي بك. فمن لك يومئذ؟ ليس لك إلا الله. الله، الله وحده هو مالك يوم الدين. هو الملك يومئذ سبحانه يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ ثم يجيب نفسه: بمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله وحده لك، ولكن لن يكون لك إلا إذا كنت له. لذلك قلت لك: ادخل في دين الملك. ومعنى الدخول في دين الملك، ارجع إلى شاهدها في قصة يوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني في رعية الملك، أن يكون عبدا عنده، خادما من خدامه، غلاما له. ولله المثل الأعلى، أن تكون في دين الملك خادما، أن تكون في دين الملك يعني عبدا مستخدما لسيدك الله، فحين تكون من رعيته خادما في ملكه، فإنه حين ذاك يرفعك ويأخذك عنده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله الملك، ملك يوم الدين، هذا اليوم العظيم يوم الجزاء، اليوم لا تظلم نفس شيئا. ولذلك من أسماء الله الحسنى الديان، اسمه الديان، ومعنى الديان المجازي، المجازي الذي يجازي كل إنسان على عمله. والله عز وجل كما وصف نفسه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلذلك المجازي لا يظلم، وقال بعض العلماء الديان الحاكم، الحاكم الذي يحكم في أمور خلقه، مالك يوم الدين هو المجازي الحاكم. وكما ذكرت لك غير مرة أن أخطر ما في القضية أن الذي يراك اليوم على معصيتك يشاهدك وأنت تخالف أمره، يعلم من سرك أنك غافل عنه، غير مهتم به، ولا مشغول بطلب رضاه، هو الذي ستقف أمامه يحاسبك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من سيحاسبنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: الله نفسه؟ قال رسول الله: نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن الله سبحانه سيحاسب الخلق بنفسه جل جلاله، أنت وأنت وأنت وكل واحد منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فالكل بلا استثناء، كافر ومسلم، صغير وكبير، رجل وامرأة، الكل سيكلمه ربه. أنت تخيل هذا الموقف العظيم أيها المخلوق الصغير الحقير الذي لا تساوي ذرة من ذرات الأرض في ملك الله، ستقف أمام هذا الملك العظيم يوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. من ينجيك من قبضته يومئذ؟ هذا هو الخطر الشديد. ولذا قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنة. هذا المقام يوم تقف بين يديه فيسألك سبحان الله العظيم، إنك إذا وقفت أمام وكيل نيابة أو ضابط شرطة أو أقل من ذلك قد ترتعد فرائصك، فما بالك وأنت تقف أمام الملك. ولا أب ولا أم ولا محامي ولا معرفة ولا شيء. ثم هو يعلم سرك ونجواك، فحين يقول لك عبدي لما عصيتني، عبدي لما غفلت عن طاعتي، عبدي ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع، ألم أعطك كذا وأعلمك كذا وأسمحك كذا وأرسل إليك كذا وكذا، عبدي لما عصيتني؟ بما ستجيب؟ وماذا ستقول؟ هذا هو اليوم العظيم. وكما ذكرت لك، تخيل أنك تقف أمام ملك غضبان، فر الأنبياء من الشفاعة عنده فيك. يا إبراهيم، أنت خليل الله، اتخذك ربك خليلا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربنا. فيقول اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. وأنت أتيت فوقفت بين يديه وأنت في قبضته، من لك؟ من لك يومئذ؟ ومن سيعطيك ومن سينقذك؟ إننا بحاجة أيها الإخوة إلى أن نقدر هذا المقام قدره. مالك يوم الدين، الديان هو الله سبحانه وتعالى. الملك الديان حين تقف بين يديه ويحاسبك فلا يستدعي معك أحدا إلا عملك. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فهكذا أنت بين يديك نار تلظى في هذا اليوم، كما حدث ربنا عز وجل عن النار تكاد تميز من الغيظ. النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تريد أن تتفلت من أيديهم. النار تريد أن تخطفك، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تأتي يوم القيامة النار لها لسان زلق طلق، يقول إلي يا منافق، إلي يا كافر، فتلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط الطير الحب. هل سيلتقطك لسان النار؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا اليوم لن يحميك إلا الله. الديان، الديان هو المجازي للناس بأعمالهم سبحانه وتعالى، يجازي كل إنسان بعمله، هو المحاسب المجازي، يجزي بالخير خيرا وبالشر شرا. وقال بعضهم الديان القهار الحاكم القاضي، وديان من فعال، فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فلذلك اعرف الآن اسم الديان، المحاسب المجازي للعباد، الحاكم القاهر فوق عباده، قهار، قهرهم فدانوا له. ولذلك مالك يوم الدين، لن تنجو من يوم الدين إلا إذا دخلت في دين الملك. كنت من عبيده ورعيته وفي ملكه، تسعى لأمره وتخدم كما يخدم الخادم السيد، لا تملك من أمر نفسك شيئا. هذا هو السبيل الوحيد للنجاة. ثم الديان هو الذي يقتص للخلق من بعضهم لبعض، وهذه في الدنيا والآخرة. اسمع هذا الحديث العجيب، وله قصة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه رجل وهو في بلاد الشام، فاشتريت بعيرا بألف درهم ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. سبحان الملك، الحتة دي كفاية في مدخل الحديث. شيء عجيب جدا أن صحابيا جابر بن عبد الله كان من الناس المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته في الغزوة حين رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى منه رسول الله بعيرة ثم رده عليه، ودفع الديون أبيه عبد الله بن حرام الذي قتل في غزوة أحد، وسؤال رسول الله لجابر: هل تزوجت؟ نعم. بكر أم سيد؟ هل بكر؟ يعني جابر كان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كده أن عنده عشرات الآلاف من الأحاديث، ومع ذلك يسمع حديث وسمعه خلاص. يسمع حديث ان عند رجل في بلاد الشام يعمل ايه؟ يشتري عربية ب100,000 جنيه ويسافر عشان يسمع حديث واحد لمدة شهر ماشي. اصل في ناس بتستكتر تنزل عشان يحضر درس، شاطر الشغل، لكن ممكن يسافر السويد عشان يعمل صفقة، صح كده؟ ويسافر المانيا ويطلع من المانيا على الصين، ويروح الصين يلفها من شرقها لغربها عشان يعمل فلوس، لكن ربنا لا، مصاريف. قال لي: جابر بن عبد الله بيعلمك الفرق بيننا وبينهم. هو ده الفرق بيننا وبين مين؟ بين الصحابه. الصحابه ممكنوا ازاي؟ هو ده الفرق الحقيقي بيننا بينهم. كنت لسه امبارح بشرح، ودي عايزه قاعده بقى مش فيش داعي نقول، ولكن السماحه في ترك المناهي، عارف يعني ايه يا انت؟ ها؟ طب كويس ماشي، عشان خاطر الواد هاني ده من الناس الطيبين، وهو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السماحه في ترك المناهي، ان لما ربنا يحرم شيء تسمع ان نهى عن حاجه، يبقى عندك ايه؟ سماحه في تركها. عارف يعني ايه؟ برضه لسه ها؟ يعني ايه؟ يعني ايه يبقى عندك؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. عرفت يعني ايه سمحا؟ طب يعني ايه سماحه بقى في ترك المناهي؟ يعني لما ربنا ينهى عن النظر ما تجيش تحددها بقى. اصل ربنا نهى عن النظر بشهوه، انا ببص من غير شهوه، دي ما فيش سماح. اصل ربنا سامح في النظره الاولى، وانا بتقع عيني في النظره الاولى. اصل ربنا يا ابني كده السماحه انك انت تترك، وانت ايه بواسع ان تترك بجنب النهي عشره من كل جهه. يا رب، عارفين الراجل اللي حكينا قصته قبل كده، اللي خدوا 400 جاموس ورجعوا لي، قال له: يا رب، وال100 عبد كمان ايه؟ احرار لوجه الله. لا، انت بتختبرني عشان انا راضي ولا لا؟ دول كمان، بس انت بس ترضى. هي دي السماحه. عندنا الحته دي السماحه في ترك المناهي، في ربا لا من بعيد. طيب خطاب الضمان، ما هو خطاب الضمان العلماء قالوا اذا كان متغطي بالكامل يبقى ما فيش مشكله، لكن المشكله في تعاملك مع البنك نفسه. فهو انت عشان يعمل لك خطاب ضمان بياخد فلوس حقه مقابل شغل، بس الفلوس اللي بياخدها البنك دي بيعمل بيها ايه؟ بيرابي بيها، وبيرابي بفلوسك فتره وجودها. السماحه ان شاء الله ما تجرت، مش هعمل خطاب ضمان. يعني موت من الجوع يا عم الشيخ، يا ابني مش هتموت، بقى انت تبقى معاه سمح وهو يبقى معاك مش سمح. يا لو بنفهم ربنا. عارف لما واحد عمل كده الشركه اتصلوا بيه: ايه يا عم انت مش هتاخد علف؟ قال لهم: لا مش هاخد. قالوا ليه؟ قال لهم: عشان خطاب الضمان. ايه مالك مفيش؟ قال لهم: لا مش هعمل ضمان. طب وبعدين؟ قال لهم: مش عايز. قالوا: لا خلاص خد غير خطاب ضمان. طب بكام؟ قالوا: باللي انت عايزه مفتوح. زي ما بقول لك كده، انت هتبقى سامح معاه وهو مش هيكرمك؟ مش ممكن. بس القضيه ان احنا اللي مش فاهمين ازاي نتعامل مع الملك. مالك يوم الدين. تعال نجيب القصه الاول ثاني بقى، ان جابر بن عبد الله سمع ان في حديث عند راجل في الشام. فأول الحديث كده مشعر إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كانش يعرف الراجل ده مين. ده وازل الشام يدور مين هنا يا جماعة عنده حديث في القصاص. ولذلك تقرأها كتير في كتب الحديث إن رجل من أهل الحديث يأتي يقول حديث الوضوء. الوضوء فيه 5000 حديث، لكن لما يقول له حديث الوضوء يبقى معروف الحديث اللي بيدور عليه. فسيدنا جابر نزل بلاد الشام يقول حديث القصاص عند من؟ فإذا برجل اسمه عبد الله ابن أنيس سبحان الملك. شو بقى الكلام؟ قال فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا. جابر بن عبد الله بيحكيها، انت تقدر تقولها؟ تقول انك سرت قد ايه لمين عشان تاخد ايه كتير؟ قلت لك احرق يوم، اغرق عرق عشان يوم القيامة تقول له يا رب انا في يوم كذا عرقت لك فعافني من عرق يوم القيامة. اقف لما وسطك يوجعك عشان يوم القيامة تقول له يا رب انا وقفت لك لما وسط الكسر فعافني من وقوف يوم القيامة. جوع اعطش لما حلقك يتقطع من العطش لربنا عشان يعافيك، عشان تتوسل اليه بهذا العطش من عطش من عطش يوم القيامة. وهو ده اللي كان السلف يقول لك ايه، يسألوا ما تشتهي، يقول اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي اقف لما ظهري يوجعني. جابر بن عبد الله لما يقول ايه فاشتريت بعيرا ثم سددت رحلي فسرت اليه شهرا، ده من نوع توسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. مشيت شهر، انت تقدر تقولي مشيت شهر مرة ربنا شهر كده وانت رايح لعمل صالح تؤديه لله عز وجل عشان تتوسل به. حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب الرجل الخادم اللي واقف عند باب بيته قل له جابر على الباب. قال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، خرج يطأ ثوبه. هي دي قضية برضو انا كنت بقول لكم هو ده الفرق بيننا وبينهم، بيننا وبين الصحابة الفروق كتير قوي منها دي. خرج يطأ ثوبه، يعني ايه؟ ما هو كانوا بيلبسوا رداء وإزار، الرداء اللي هو بيحطه من فوق على كتافه والإزار اللي هو بيلبسه على وسطه. فكانوا دايما هم قاعدين في البيت بيتخففوا من ايه، بيتخففوا من الملابس، اي حاجة تيجي يقوم يلبس الإزار. الإزار اللي هو منين؟ البشكير التحتاني. فهو دخل في البشكير التحتاني وهو بيدوس على ابنك ليه وهو خارج. هي دي قضية الحب في الله. اللهم ارزقنا الحب في الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في هذا الحب، ان انا يعني ابقى شغوف بيك وهي مجرد انك تقابلني وانت مبتسم في وجهي ومرحب بي، دي تكفيه قوي عن حاجات كتير. فعشان كده سيدنا جابر بيحكيها يقول ايه فخرج الي وهو ايه، وهو يطأ ثوبه، خرج يجر ثوبه، خرج يطأ ثوبه، هي انه خارج لي جري جابر. فاعتنقني واعتنقته بالحب، اعتنقني واعتنقته. والعناق طبعا المشروع في حال القدوم من السفر، أما في غير ذلك فالمصافحة. وأيضا لم يرد في المصافحة عند الانصراف شيئا، هذه إن احنا كل ما نتقابل نحضن بعض دي مما لم يشرع. أنا ما بقولش بدعة، أنا شخصيا ما بقولش بدعة، وإن كان بعض الناس كبر المسائل وقال بدعة، لا ما هيش بدعة ولا هي حرام، ولكن يعني احنا يكفينا المصافحة فتخروا الذنوب. لكن لو اعتنقنا على المحبة أنا مش شايف فيها أي حاجة إطلاقا، وهذا رأي شيخنا ابن باز عليه رحمة الله وبركاته بخلاف من خالف هذه المسألة. لو تعانقنا كل ما نتقابل من باب المحبة والوحشة يعني ما هيش بدعة ولا هي حرام ولا فيها إثم، لكن الأولى أن نكتفي بالإيه؟ بالمصافحة. المهم أيها الإخوة، فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله مصلى عليه صلى الله عليه وسلم في القصاص، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. يا سيدنا جابر يا عم الشيخ، أنت لو مات وما سمعش الحديث ده يحصل إيه؟ ها؟ لو سيدنا جابر مات من غير ما يسمع الحديث ده يخسر إيه؟ يحصل إيه؟ يأتم؟ أبدا. ولكن هو ده حرصهم، ودي كمان الفرق بيننا وبينهم. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله.